فسارعوا بإحضار العصا له، فغير الحمار لهجته، وهكذا انتهت المسرحية. الثعلب والتمثال. يلبس أغلب العظماء أقنعة مسرحية وينخدع بمظهرهم العامة عبدة الأوثان، ولا يحكم الحمار عليهم إلا بما يبدو منهم، في حين يتعمق الثعلب في دراستهم ويقلبهم على كافة الوجوه، وعندما يدرك أن جوهرهم مختلف عن مظهرهم يطبق عليهم ما قاله بحق عندما رأى تمثالا نصفيا لأحد الأبطال. كان التمثال أجوف وأكبر من الحجم الطبيعي، وعندما امتدح الثعلب المثال قال: رأس جميل ومخ فارغ، كم من سيد عظيم ينسحب عليه هذا القول. الضفدعة والفأر. قال ميرلان: يريد بعض الناس أن يخدعوا غيرهم فلا يخدعون إلا أنفسهم. يحزنني أن هذه الكلمات قد عفى عليها الزمن، وكنت دائما أراها في غاية القوة. والآن نأتي إلى الغرض الذي نرمي إليه. كان فأر ينوء تحت ثقل الشحم واللحم، قد شبع من الخيرات ولم يعرف التقشف ولا الصوم، يلهو على شاطئ مستنقع عندما اقتربت منه ضفدعة وخاطبته قائلة: تعال وزرني في داري وسأقيم لك وليمة. وفي الحال وعدها الفأر بالمجيء، ولم تكن هناك حاجة إلى الإطالة. ومع ذلك تحدثت الضفدعة عن لذة الاستحمام وحب الاستطلاع ومتعة السفر وآلاف الأشياء النادرة التي يمكن أن ترى على شاطئ المستنقع. وقالت للفأر إنه في يوم من الأيام سوف يحكي لأحفاده عن مباهج ذلك المكان وعادات سكانه وحكومة الشؤون العامة في عالم البحار. مسألة واحدة كانت تحرج الشاطر، فهو يعرف السباحة إلى حد ما، ولكن لا بد له من مساعدة. ووجدت الضفدعة علاجا ممتازا للأمر، ربطت رجلها إلى رجل الفأر بقطعة من الخوص، وعندما دخل مياه المستنقع حاولت صاحبتنا أن تجذب ضيفها إلى الأعماق. لم تأبه بحق الضيف، لم تأبه بالعهد المقطوع، بل تريد أن تأكله هنيئا مريئا، فهو في رأيها وجبة شهية، وتخيلت بشطارتها أنها تلتهمه، وأشهد عليها السماء فسخرت منه الغادرة، وراح يقاوم وراحت تشد. وأثناء هذه المعركة الفريدة كانت حدأة تحوم في الجو وتدور دورتها، فرأت من أعلى الفأر المسكين يتخبط في الماء، فانقضت عليه وخطفته، وخطفت معه الضفدعة والرباط. هكذا نعم الطائر بفريستين، نعم باللحم والسمك. أية مؤامرة مهما كانت محكمة يمكن أن تنقلب على من دبرها، وكثيرا ما ترتد الخدعة إلى صاحبها. الأرنب والضفادع. أخذ أرنب يفكر وهو في جحره، وهل يمكن أن يفعل غير ذلك؟ استولى على هذا الحيوان الحزين ملل شديد، وأخذ الخوف ينهش فيه، فقال: يا لهم من أشقياء، أولئك الذين يخافون بطبيعتهم، لا يمكن أن يأكلوا لقمة وتمري عليهم، ولا يشعرون بالمتعة الخالصة أبدا، ويتوقعون ضربات القدر دوما، هكذا أعيش مثلهم، ويمنعني الخوف اللعين من النوم إلا إذا كنت مفتوح العينين. قد يقول حكيم: قوم هذا العيب، لكن هل يقوم الخوف؟ وأنا أعتقد صادقا أن كثيرا من البشر يخافون مثلي. هذا ما كان يفكر فيه الأرنب وهو يتولى الحراسة. كان شكاكا قلقا، كان أي نفس أو ظل أو أي شيء آخر يشعل نار الحمى فيه. وبينما كان الأرنب الحزين يفكر بهذه الطريقة، سمع صوتا خفيفا جعله يهرب إلى جحره، ومر على شاطئ بركة، فقفزت الضفادع توا إلى الماء ودخلت مغاراتها العميقة. عندئذ قال الأرنب: ها أنا ذا أفعل بالآخرين ما يفعلونه بي، وجودي يخيف الآخرين أيضا، ها أنا ذا أثير الذعر في جميع الضفادع. من أين أتتني هذه الشجاعة؟ ها هي بعض الحيوانات ترتجف أمامي، أنا إذن قائد ماهر. من الواضح أنه لا يوجد على وجه البسيطة جبان إلا وكان هناك من هو أجبن منه. الذئب والعنزة والجدي. ذهبت العنزة لتملأ ثديها الثقيل وترعى الحشائش الطازجة، وأغلقت بابها بالترباس بعد أن قالت لجديها: أستحلفك بحياتك أن تحضر فتح الباب قبل أن يقدم لك الطارق أمارة أو يقول لك كلمة السر، وهي أف من الذئب وأبناء جنسه. وبينما كانت العنزة تقول هذه الكلمات، مر الذئب بالصدفة وسمع الكلمات في الوقت المناسب وحفظها في ذاكرته. ولم تكن العنزة بطبيعة الحال قد رأت الذئب الشره، ولم تكد تنصرف حتى قلد صوتها وقال بنبرة رفيعة: أف من الذئب، وطلب من الجدي أن يفتح الباب، وظن أنه سيكون في الداخل في التو واللحظة، لكن الجدي صاوره الشك فنظر من شق الباب وقال: لن أفتح إلا إذا قدمت لي أمارة. والأمارة شيء نادرا ما يستخدم عند الذئاب كما نعرف. دهش الذئب للغاية عند سماعه هذا الكلام، وعاد أدراجه من حيث جاء، أين كان يمكن أن يكون الجدي لو أنه صدق كلمة السر التي سمعها الذئب بالصدفة. إن التأكد من شيء ما مرتين أفضل من التأكد منه مرة واحدة، والزيادة في هذا الشأن لن تذهب هباء أبدا. الذئب والأم والطفل. يذكرني هذا الذئب بواحد من رفاقه وقع في الأسر ولقي حتفه فيه. ها هي ذي القصة: كان قروي يعيش في دار منعزلة، وكان صاحبنا الذئب ينتظر فرصة سانحة عند بابه، فلقد رأى أنواعا شتى من الفرائس تخرج منه: عجول صغيرة وحملان ونعاج وقطعان من الديكة الرومية ومؤن طيبة. كان الذئب اللص قد بدأ يشعر بالملل عندما سمع طفلا يصرخ، وسرعان ما نهرته أمه وهددته بإعطائه للذئب إذا لم يسكت، واستعد الذئب لاستقباله وشكر الآلهة على هذه المغامرة، لكنه سمع الأم تهدئ من روع طفلها العزيز وتقول له: لا تخف، سنقتل الذئب إذا حضر. عندئذ صاح آكل الخراف قائلا: ما هذا؟ يقال هذا ثم ذلك؟ أهكذا يعامل أمثالي؟ أيظنونني أحمق؟ ويل لهذا الطفل الجميل إذا جاء يوما إلى الغابة ليقطف اللوز. وبينما كان ينطق بهذه الكلمات، خرج شخص من البيت واستوقفه كلب ومزقته الحراب والعصي إربا إربا. وقيل للذئب: عن أي شيء كنت تبحث هنا؟ فروى القصة كلها. في الحال قالت الأم: ما هذا؟ تأكل طفلي؟ هل أنجبته لكي تشبع به جوعك يوما؟ وقتل الذئب المسكين، وقطع قروي قدمه اليمنى ورأسه، وعلقهما سيد القرية فوق باب داره، وكتب حولهما هذا القول المأثور: سيدي الذئب، لا تصدق أما تنهر طفلها إذا بكى. الحصان الذي أراد أن ينتقم من الأيل. لم توجد الجياد دائما من أجل البشر. فعندما كان بنو آدم يقنعون بالبلوطة، كانت الحمير والجياد والبغال تسكن الغابات، ولم نكن نرى مثلما في أيامنا هذه كل هذه البرادع وكل هذه السروج وكل هذه الأطقم الخاصة بالمعارك وكل هذه العربات ما خف منها وما ثقل، ولم نكن نرى أيضا كل هذه الولائم وهذه الأعراس. في ذلك الوقت اختلف حصان مع أيل سريع جدا، ولما لم يتوصل إلى الإمساك به وهو يعدو لجأ إلى الإنسان وطلب العون منه، فوضع له الإنسان لجاما وامتطى صهوته، ولم يجعله يخلد إلى الراحة إلا بعد أن أمسك بالأيل وقضى عليه. وبعد أن تم ذلك شكر الحصان الإنسان على صنيعه وقال له: أنا ملك لك وداعا، فأنا عائد إلى مسكني في الغابة. قال الإنسان: لا، الجو أفضل عندنا، وأنا أعرف حق المعرفة ما يمكن أن تستخدم فيه. ابق إذن وسنحسن معاملتك، ولسوف تغرق في التبن الطازج حتى أذنيك. وأسفاه فيما يجدي الطعام اللذيذ إذا فقد المرء حريته. وأدرك الحصان أنه ارتكب عملا جنونيا، لكن بعد فوات الأوان، فالإسطبل قد بني وأعد لاستقباله، ومات الحصان فيه وهو يجر قيده. أولم يكن من الحكمة أن يغفر إهانة لا تذكر أيا كانت المتعة التي يولدها الانتقام؟ فنحن نشتريها بثمن باهظ، إذا اشتريناها مقابل شيء نصبح بدونه لا شيء. القنبرة وصغارها وصاحب الحقل. لا تعتمد إلا على نفسك، هذا قول مأثور، وإليك الطريقة التي دلل بها أيسوب على صحته. تبني القنابر أعشاشها في حقول القمح وهي لا تزال خضراء، أي تقريبا في الفترة التي يشعر فيها الجميع وكل شيء بالحب، ويتكاثر فيها كل شيء في الدنيا، الوحوش البحرية في أعماق البحار، والنمور في الغابات، والقنابر في الحقول. لكن نصف فصل الربيع كان قد انقضى بدون أن تنعم قنبرة بلذة الحب، فعقدت العزم بكل قواها على أن تحاكي الطبيعة وتثبت أنها لا تزال قادرة على الإنجاب. فبنت عشا وباضت واحتضنت البيض، وفقس البيض بسرعة، وصارت الأمور على خير ما يرام، ونضج القمح المحيط بالعش قبل أن يشتد عود الصغار وتتمكن من الطيران والانطلاق. حملت القنبرة الأم ألف هم وهم، وراحت تبحث عن طعام، وأمرت صغارها بأن يظلوا يقظين ويتولوا الحراسة، وقالت لهم: إذا جاء صاحب هذا الحقل مع ابنه، لأنه سيأتي، أنصتوا إلى ما يقوله جيدا، وسيترتب رحيل كل منا على ما سيقال. ولم تكد القنبرة تترك أسرتها حتى جاء صاحب الحقل ومعه ابنه وقال: لقد نضج هذا القمح، اذهب إلى أصدقائنا واطلب منهم أن يحضروا ومعهم مناجل ليساعدونا غدا منذ بزوغ الفجر. وعندما عادت القنبرة وجدت صغارها في حالة ذعر شديد، قال أحدهم: لقد طلب أن يحضر أصدقاؤه غدا لمساعدته عند طلوع الفجر. فردت القنبرة: إذا كان قد قال ذلك فقط فلا داعي لأن نعجل بتغيير مسكننا، وغدا هو اليوم الذي يجب أن تنصتوا فيه جيدا إلى ما سيقال، وإلى أن يأتي الغد كلوا وامرحوا. وبعد أن شبع الجميع نامت الأم ونام الصغار، وطلع الفجر ولم يظهر أحد من الأصدقاء. وبعد أن طارت القنبرة جاء المالك ليقوم بجولته كالعادة وقال: لا ينبغي أن تظل عيدان القمح هذه واقفة، لقد أخطأ أصدقاؤنا وأخطأنا عندما اعتمدنا على هؤلاء الكسالة الذين يبطئون في خدمة الآخرين، اذهب يا بني إلى أقاربنا واطلب منهم نفس الشيء. وصار الذعر في العش أشد ما يكون، لقد تحدث عن أقاربه يا أماه، وفي هذه الساعة لا يا صغاري، ناموا في سلام ولن نتحرك من دارنا. وكانت القنبرة على حق، لأن أحدا لم يأتي. ولثالث مرة تذكر المالك زيارة حقله وقال: لقد أخطأنا خطأ جسيما عندما اعتمدنا على الآخرين ولم نعتمد على أنفسنا، فأفضل أصدقاء المرء وأقاربه هو المرء نفسه. تذكر ذلك جيدا يا بني. أو تدري ما الذي يجب أن تفعله؟ يجب أن يأتي كل فرد من أفراد أسرتنا غدا بمنجل، فهذا أقصر السبل، وسننتهي من الحصاد في الوقت المناسب. ولم تكد القنبرة تعلم بهذا القرار حتى قالت: الآن يشجر بنا أن نرحل يا صغاري. وتدافعت القنابر الصغيرة وطارت وتركت العش ولم يسمع لها صوت. الطحان وابنه والحمار. بما أن الفنون اخترعت قبلنا، ندين بهذه الحكاية لليونان القديمة. ومهما كان قدر ما حصد في هذا الحقل، يجد فيه القادم دائما مادة يجمعها. والخيال بلد ملآن بالأراضي البكر، ويجري مؤلفون كل يوم اكتشافات جديدة. سأحدثك أيها القارئ عن سمة أحسن من تحدث عنها تخيلها، ودار حديث عنها فيما مضى بين راكان ومالرب. ذات يوم التقى هذان الكاتبان اللذان ينافسان هوراس، وورثا عنه قيثارته، وتتلمذا على أبولو. خلاصة القول أنهما كانا أستاذين لنا. أقول إنهما التقيا ذات يوم، وكانا وحدهما ولا ثالث لهما. وبدأ راكان حديثه بقوله: قل لي أرجوك، ولا شك أنك خبير بشؤون الحياة ومررت بكافة درجاتها، ولا يخفى عليك شيء في هذه السن المتقدمة، قل لي في أي طريق أسير؟ لقد آن الأوان للتفكير في الأمر، وأنت أعلم بما أملك وموهبتي ونشأتي. هل أقرر الإقامة في الريف أم أقبل وظيفة في الجيش أو البلاط؟ فكل شيء في هذه الدنيا يختلط فيه الحلو بالمر. الحرب لها حلاوتها وللزواج همومه، ولو أنني اتبعت هواي لعرفت ما أرمي إليه، لكن هناك الأهل والبلاط والناس، وعلي أن أرضيهم جميعا. قال ماليرب: ترضي الجميع؟ اسمع هذه القصة قبل أن أرد عليه. قرأت في مكان ما أن طحانا وابنه كانا ذاهبين ذات يوم إلى السوق لبيع حمارهما. كان الأب رجلا عجوزا، أما الابن فلم يكن طفلا على ما أذكر، بل شابا في 15. ولكي يبدو الحمار بصحة جيدة ويبيعاه بسعر أعلى، ربط الرجل وابنه رجليه وحملاه كما لو كان ثريا. وانفجر أول من رآهما ضاحكا وقال: يا للمساكين البلهاء، يا لهما من ريفيين جاهلين، أي دور هزلي يلعبان. إن الحمار بين الثلاثة ليس الحمار. عندما سمع الطحان هذه الكلمات أدرك جهله، وأوقف الحمار على قوائمه وجعله يعدو، وشكى الحمار بلغته لأنه كان مرتاحا للغاية للطريقة التي حملاه بها. ولم يأبه الطحان بالأمر، فركب ابنه الحمار وصار هو خلفه. ومر بالصدفة ثلاثة من الباعة الطيبين، لم يعجبهم ما رأوه، وخاطب أكبرهم سنا الابن بأعلى صوته: انزل يا أنت شاب وتدع عجوزا بلحية بيضاء يسير خلفك كالخادم، يجب أن يركب العجوز وعليك أنت أن تتبعه. قال الطحان: لا بد من إرضائكم يا سادة. فنزل الابن من على الحمار وركبه الأب العجوز. وعندئذ مرت ثلاث فتيات، وقالت إحداهن: يا له من عار أن نرى هذا الابن الصغير يعرج في حين يجلس هذا الغبي كالأسقف مستلقيا كالعجل فوق حماره، وهو يعتقد أنه تصرف تصرفا حكيما. قال الطحان: من كان في مثل سني لا يمكن أن يكون عجلا، صدقيني أيتها الفتاة وسيري إلى حال سبيلك. وبعد أن تبادل الجميع عبارات المزاح والسخرية، ظن الرجل أنه أخطأ، فجعل ابنه يركب وراءه. وبعد أن صار 30 خطوة، جاءت فرقة ثالثة ورأت أن الوضع يستوجب النقد، فقال أحد أفرادها: هذان الشخصان مجنونان، فالحمار ينوء تحت حملهما ولسوف ينفق من جراء ذلك. وهل يمكن أن تحمل هذه الدابة المسكينة حملا ثقيلا كهذا؟ ألا يشفقان على خادمهما العجوز؟ لا شك أنهما سيبيعان جلده في السوق. قال الطحان: يا إلهي، إنه لمجنون حقا من يريد أن يرضي الجميع، ولنحاول مع ذلك أن نخرج من المأزق بطريقة ما. فنزل الاثنان وصار الحمار وحده أمامهما وهو مزهو بنفسه، وقابلهما رجل وقال: هل صار بدعة أن يرتاح الحمار ويتعب الطحان؟ من الذي يجب أن يتعب، الحمار أم صاحبه؟ أنصح هؤلاء القوم بالاحتفاظ به كالشيء الثمين، فهما يبليان حذائيهما ويحافظان على حمارهما، وهكذا يفعلان ما لا يفعله نيكولا، لأنه يركب دابته وهو ذاهب لزيارة جان كما تقول الأغنية. يا لهم من حمير ثلاثة. ورد الطحان قائلا: صحيح أنني حمار، أسلم بذلك وأعترف به، لكن من الآن فصاعدا، سواء وجه إلي اللوم أم الثناء، سواء قيل لي أم لم يقل، سأفعل ما يحلو لي. وهذا ما فعله، وخيرا فعل. وفيما يتعلق بك أنت، سواء اتبعت إله الحرب أم إله الحب أم الأمير، سواء رحت أو جئت أو بقيت أو انتقلت إلى الريف أو تزوجت أو دخلت الدير أو قبلت وظيفة، سيتحدث الناس عنك بلا أدنى شك. البخيل الذي فقد كنزه. فن استخدام الثروة وحده هو الذي يعني الامتلاك. واسأل أولئك الذين يولعون بتكديس الأموال ويضعون المبلغ فوق المبلغ، أي ميزة يتمتعون بها من دون الآخرين؟ إن دايوجين الزاهد غني مثلهم، والبخيل يعيش فقيرا مثله، وصاحب الكنز المدفون الذي يقدمه لنا أيسوب مثال لذلك. كان هذا البائس ينتظر حياة أخرى ليستمتع بأملاكه. كان لا يمتلك الذهب، بل كان الذهب هو الذي يمتلكه، وكان عنده مبلغ دفنه في الأرض ودفن قلبه معه، وكانت متعته الوحيدة تقديس ما يملك والتفكير فيه ليل نهار. وسواء جاء أم راح، سواء أكل أم شرب، كان لا يفكر إلا في المكان الذي يرقد فيه الكنز المدفون. ونتيجة لحرصه الشديد رآه حفار القبور وشك في وجود الكنز، وأخذه بدون أن ينبس ببنت شفة. وفي يوم من الأيام فوجئ صاحبنا البخيل بأن الطائر طار من العش، فأخذ يبكي ويئن وينتحب وراح نهبة للعذاب والألم. وسأله أحد المارة عن سبب بكائه، فقال: لقد سرقوا مني كنزي. كنزة؟ من أين سرقوه؟ كان بجانب هذا الحجر. وهل نحن في زمن حرب حتى تأتي به إلى هذا المكان البعيد؟ أولم يكن من الأفضل أن تبقيه في دارك، في مكتبك، وألا تغير مكانه؟ ولو أنك فعلت لاستطعت أن تأخذ منه ما تشاء في أي لحظة. في أي لحظة؟ يا إلهي، وهل هذا بالأمر اليسير؟ هل يأتي المال كما يروح؟ أنا لم أمسه أبدا. فقال الآخر: قل لي بالله عليك، لما كل هذا الحزن ما دمت لم تمس هذا المال قط؟ ضع حجرا مكانه ولسوف يقوم مقامه. الفلاح وأولاده. اعملوا وابذلوا الجهد، فعملنا هو الشيء الذي نستطيع أن نستفيد منه دائما. أحس فلاح ثري بقرب منيته، فدعا أولاده وتحدث إليهم على انفراد، وقال لهم: حذاري من بيع الميراث الذي تركه لنا آباؤنا، لأن فيه كنزا مدفونا أنا لا أعرف مكانه، لكن قليلا من الشجاعة سيجعلكم تعثرون عليه وستنجحون في مهمتكم. قلبوا الحقل حالما تنتهون من الحصاد، احفروا الأرض وانبشوها، ولا تتركوا مكانا لا تمر به يدكم مرات ومرات. مات الأب وراح أولاده يقلبون الحقل هنا وهناك وفي كل مكان، لدرجة أن عائده زاد في نهاية العام. لم يجد الأبناء مالا مدفونا، لكن الأب كان حكيما عندما أثبت لهم قبل وفاته أن العمل كنز. السمكة الصغيرة والصياد. ستكبر السمكة الصغيرة إذا أطال الله في عمرها، لكني أعتقد أن إطلاق سراحها حتى تكبر ضرب من الجنون، لأن الإمساك بها مرة ثانية أمر مشكوك فيه. بلطية لم تزل صغيرة، صادها صياد على شاطئ النهر، وعندما ظفر بها قال: من القليل ينشأ الكثير، وهذه بداية الوليمة، فلنضعها في جعبتنا. فقالت له البلطية المسكينة على طريقتها: ماذا أنت فاعل بي؟ لن أكون لك إلا نصف لقمة على أحسن تقدير، دعني حتى أصبح بلطية كاملة، وسوف تصيدني مرة أخرى ويشتريني بعض الأثرياء بأغلى ثمن، في حين عليك الآن أن تصطاد 100 أخرى في مثل حجمي لكي تعد طبقا واحدا. صدقني إن هذا الطبق لن يساوي شيئا. قال الصياد: لن يساوي شيئا، فليكن حبيبتي أيتها السمكة الناصحة ستذهبين إلى القدر، ومهما قلت فستؤكلين مقلية هذا المساء. يقال إن عصفورا في اليد خير من 1000 على الشجرة، فالأول مضمون، أما الآخرون فلا. الدجاجة التي تبيض ذهبا. يخسر البخيل كل شيء لأنه يريد أن يكسب كل شيء، ولا أريد دليلا على هذا إلا ذلك الرجل الذي كان يملك دجاجة تبيض له بيضة ذهبية كل يوم. على حد قول الحكاية، ظن الرجل أن في جسمها كنزا، فذبحها وفتح بطنها ووجدها شبيهة بالدجاج الذي لا يدر عليه بيضه شيئا، وهكذا حرم نفسه من أعز ما يملك. يا له من درس قيم للأغنياء، فلكم رأينا في الآونة الأخيرة أناسا يتحولون من الغنى إلى الفقر بين ليلة وضحاها، لأنهم أرادوا أن يصلوا بسرعة إلى الثروة. الثعلب مقطوع الذيل. أخيرا وقع في الفخ ثعلب عجوز في غاية الدهاء، ما أكثر الفراخ التي التهمها والأرانب التي اصطادها، والمرء يدرك وهو على بعد أميال منه أن له شكل الثعالب وسماتها، وشاءت الصدفة الغريبة أن يفلت من الشرك، لكنه لم يفلت منه سالما، بل ترك ذيله رهينة فيه. وبعد أن هرب الثعلب تاركا ذيله ومكللا بالعار، أراد أن يكون هناك من يشبهه، فقال في يوم عقدت فيه الثعالب مجلسا: ماذا نفعل بهذا الشيء الثقيل؟ إنه عديم الفائدة ويمسح كل الطرقات الموحلة، ما فائدة هذا الذيل؟ لا بد من قطعه، وإذا صدقتموني قرر كل منكم أن يقطع ذيله. قال أحد الحاضرين: رأيك سديد للغاية، لكن التفت رجاء وسنرد عليك. عندئذ حدثت جلبة جعلت صوت الثعلب المسكين لا يسمع. لو كان قد طلب من الثعالب أن تقطع ذيولها لأضاع وقته، وشاعت بدعة قطع الذيل بين الثعالب. الثعبان والمبرد. يحكى أن ثعبانا كان جارا لساعاتي، ويا له من جار سوء. فدخل دكانه وبحث عن شيء يأكله، فلم يجد سوى مبرد من صلب، أخذ يقرضه. فقال له المبرد بدون أن يغضب: يا لك من جاهل مسكين، ماذا أنت فاعل بي؟ إنك تنازل من هو أصلب منك أيها الثعبان الأرعن. ستتكسر كل أسنانك قبل أن تقطع مني قطعة صغيرة لا ترى، فأنا لا أخاف إلا أسنان الزمن. هذا الكلام موجه إليكم يا أصحاب النفوس الضعيفة، يا من تحاولون عض الآخرين لأنكم لا تصلحون لشيء، وعبثا تعذبون أنفسكم. أو تظنون أن أسنانكم ستترك أثرها المهين على هذه الأعمال الجميلة؟ لا، فهي بالنسبة لكم صلب وماس وفولاذ. الأرنب والحجل. لا ينبغي أن نسخر من البؤساء أبدا، فمن ذا الذي يضمن السعادة الدائمة؟ إن أيسوب الحكيم يضرب لنا في حكاياته مثلا أو مثلين على ذلك، وأقدم لكم في هذه السطور نفس الشيء. كان الأرنب والحجل يسكنان حقلا واحدا، ويعيشان عيشة يبدو عليها الهدوء. عندما اقترب منهما قطيع من كلاب الصيد، وأجبر الأرنب على البحث عن ملجأ، ففر إلى مأمن كثيف الأشجار، وفقد كل الكلاب بلا استثناء أثره، ولكن الحرارة التي انبعثت من جسمه الملتهب سرعان ما كشفت عنه، وبعد أن علق كلب حاد البصر على رائحتها، انتهى إلى أنها حرارة الأرنب، فعثر عليه ودفعه بعنف بالغ، وقال كلب غشيم لا يعرف الكذب: إن الأرنب هرب مرة أخرى، وعاد المسكين إلى مأواه ليموت فيه. فسخر منه الحجل وقال له: كنت تتباهى بسرعتك، فماذا فعلت بأرجلك؟ وفي اللحظة التي سخر فيها الحجل من الأرنب جاء دوره، عثرت عليه الكلاب وظن أن جناحيه سيكونان خير حام له إذا ما أشرف على الهلاك، لكن المسكين لم يحسب حساب الصقر ومخالبه الجارحة. الرفيقان والدب. كان رفيقان في حاجة عاجلة إلى مال، فباعا لجارهما بائع الفراء جلد دب لا يزال حيا، سيقتلانه بعد قليل. هذا على الأقل ما قالاه. كان هذا الدب ملك الدببة في رأيهم، وستهبط الثروة على من يبيع فراءه، فهو يقي من البرد القارس، ويمكن أن يبطن ثوبين اثنين لا ثوبا واحدا. أثنى الرفيقان على دبهما كل الثناء لمصلحتهما لا لمصلحة الدب طبعا، واقترحا تقديم فرائه بعد يومين على الأكثر، واتفقا على السعر، وراحا يبحثان عن الدب، ورأياه يتقدم مسرعا في اتجاههما. ها هما الرفيقان وكأن الصاعقة قد نزلت عليهما. لم تتم الصفقة ونقض الاتفاق، ولم تقل كلمة واحدة عن الفوائد المستحقة، وتسلق أحد الرجلين شجرة عالية في حين بطح الآخر أرضا وهو أبرد من الرخام، وتظاهر بالموت وحبس أنفاسه لأنه سمع البعض يقولون إن الدب نادرا ما يتمسك بالجسم الميت الذي لا يتنفس ولا يتحرك. ووقع صديقنا الدب في هذا الفخ كالأبلة، رأى هذا الجسد الراقد فظن أنه فارق الحياة، وقلبه مرة ومرات خشية أن يخدع، وقرب خطمه منه ليتأكد أنه لا يتنفس، وقال: هذه جثة فلنرحل لأن رائحتها قد فاحت. وبعد أن قال ذلك ذهب الدب إلى الغابة المجاورة، ونزل الرجل الذي اعتلى الشجرة وأسرع إلى صاحبه وقال له: إنه لشيء مدهش أن يكون الخوف هو الأذى الوحيد الذي لحق بك، وأضاف: ماذا عن جلد الدب؟ لكن بأي شيء همس الدب في أذنك؟ لأنه اقترب منك جدا وهو يقلبك ببراثنه. قال لي: لا ينبغي أبدا أن تبيع فراء الدب قبل أن تقتله. الديك الصغير والقط والفأر الصغير. فأر صغير لم يكن يعرف شيئا، كاد يؤخذ على غرة، وإليكم ما جرى كما رواه لأمه: كنت قد عبرت الجبال التي تحد هذا البلد، وأجد في السير كأنني شاب فتي يحاول أن يشق طريقة، عندما استوقف نظر اثنان من الحيوانات، أحدهما هادئ لطيف جميل، والآخر صاخب شديد الهياج، صوته حاد قوي، وعلى رأسه قطعة من اللحم، وله شيء أشبه بالذراع يرتفع به في الهواء كأنه يوشك أن يطير، وذيله منبسط كالمروحة. كان ديكا صغيرا ما وصفه صاحبنا لأمه، وكأنه حيوان قادم من أمريكا. قال الفأر: كان يضرب جنبيه بذراعيه ويثير ضجيجا وفرقعة جعلتني أنا الذي أفخر بشجاعتي والحمد لله أولي هاربا من الخوف، وأنا ألعنه من أعماق قلبي، فلولاه لتعرفت على ذلك الحيوان الذي بدا لي هادئا وناعم الفراء مثلنا. كان منقطا طويل الذيل متواضع الشكل والنظرة، وإن نمت عينه عن الذكاء، وأعتقد أنه متعاطف جدا مع عشيرة الفئران، لأن أذنيه تشبهان آذاننا، وكنت أوشك أن أخاطبه عندما انطلق صوت الحيوان الآخر فجعلني أولي الأدبار. قالت الفأرة الأم: يا بني، هذا الحيوان الهادئ قط يضمر الشر لآلك وذويك تحت مظهره الطيب الزائف، والحيوان الآخر على عكس ذلك أبعد ما يكون عن إيذائنا، وربما استخدمناه ذات يوم في طعامنا. أما القط فإنه يتغذى علينا. احذر ما حييت أن تحكم على الناس من مظهرهم. الأسد المريض والثعلب. باسم ملك الحيوانات المريض في عرينه، نعلم أتباعه بأن على كل فئة منهم أن توفد وفدا لزيارته، ويعد جلالته بأن تحسن معاملة المبعوثين هم وحاشيتهم، وهذا تعهد مكتوب منه يؤمن مرورهم أمام أنيابه وبين مخالبه. ونفذت أوامر الملك، وأوفد إليه مندوبون عن كل فئة، لكن الثعالب لزمت دارها، وساق أحدها السبب الآتي: إن آثار الأقدام التي خلفها على التراب، أولئك الذين راحوا يطلبون الحظوة من المريض، تتجه جميعا بلا استثناء إلى العرين، ولا أثر لأقدام عائدة منه، ويثير ذلك شكوكنا، فليعفنا جلالته من الزيارة، وشكرا له على الأمان الذي أعطانا إياه، فنحن نرى الحيوانات تدخل هذا العرين ولا نراها تخرج منه. المزارع والثعبان. يروي أيسوب أن مزارعا محسنا بقدر ما يفتقر إلى الحكمة كان يتنزه يوما في الشتاء حول ما ورثه من أملاك، فلمح ثعبانا ممددا على الجليد يرتجف من شدة البرد الذي جمده وشل حركته، ويوشك أن يموت بعد ربع ساعة، فأخذه المزارع وعاد به إلى داره، وبدون أن يفكر في أجر هذا العمل الطيب، مدد الثعبان بطول المدفأة، ودفأه، وأعاد إليه الحياة، ولم يكد الحيوان المخدر يشعر بالدفء حتى عادت إليه الحياة، وعاد معها الغضب. فرفع رأسه قليلا ثم صفر وانثنى وحاول أن يهجم على من أحسن إليه وأنقذه وحماه. قال المزارع: أيها الناكر الجميل، أهذا أجري؟ ستموت إذن. وبعد أن قال هذه الكلمات ثار، وكان على حق، وأخذ فأسه وقطع الثعبان، وبضربتين جعل منه ثلاثة ثعابين، الذيل والرأس والجسم، وقفز الحيوان هنا وهناك وحاول أن يجمع شتاته، لكن عبثا حاول. يجدر بنا أن نكون محسنين، لكن إلى من نحسن؟ هذا هو المهم. أما من ينكرون الجميل فما من أحد منهم إلا وانتهى نهاية بائسة. الأرنب والسلحفاة. لن يجديك الجري شيئا، يجب أن تنطلق في الأوان. الأرنب والسلحفاة يشهدان على ذلك. قالت: هل تراهنني على أنك لن تبلغ هذا الهدف قبلي؟ قبلك؟ هل أنت عاقلة؟ ومضى وانطلق الحيوان الخفيف. يا سيدتي، خير لك أن تأخذي شربة تشفيك، ردت على الحيوان الخفيف: عاقلة أو مجنونة، أنا ما زلت مصرة. وهكذا كان، ووضع كلاهما رهانه عند الهدف. لا يهم أن نعرف ما هو الرهان ومن هو الحكم الذي اتفق عليه. لم يكن على صاحبنا الأرنب إلا أن يقفز 4 خطوات من تلك التي يقفزها ليبتعد عن الكلاب التي توشك أن تلحق به ويفلت منها إلى أجل غير مسمى ويجعلها تزرع الأرض رائحة غادية. كان أمامه متسع من الوقت ليرعى وينام ويستمع إلى مهب الريح، فترك السلحفاة تواصل سيرها البطيء الوقور. هي منطلقة وجادة ومسرعة على مهلها، أما هو فقد استخف بمثل هذا النص واعتبر الرهان خاليا من المجد، وعليه أن يبدأ متأخرا ليحافظ على كرامته. ظل يرعى ويرتاح ويتسلى بكل شيء إلا الرهان. وفي النهاية عندما رأى أن السلحفاة كادت تصل إلى الغرب انطلق كالسهم، ولكن قفزاته لم تفده في شيء، فقد وصلت السلحفاة قبله وصاحت به: حسنا، أولم أكن على حق؟ فيما أفادتك سرعتك؟ هل يعقل أن أنتصر أنا عليك؟ وماذا كان يحدث لو كنت تحمل بيتا مثلي؟ بلاط الأسد. أراد جلالة الأسد أن يعرف يوما البلاد التي جعلته السماء سيدا لها، فأوفد نوابه لاستدعاء أتباعه أيا كان نوعهم، وأرسل إلى كافة الجهاد كتابا دوريا يحمل خاتمة ويقول فيه إنه سيعقد على مدى شهر كامل اجتماعا عاما يفتتحه بوليمة فاخرة تليها ألعاب للقردة. بهذه الفخامة والأبهة أراد الملك أن يدلل لأتباعه على سلطانه وقوته، ودعا الضيوف إلى قصره. ويا له من قصر، مجزرة حقيقية زكمت رائحتها أنوف الحاضرين. سد الدب أنفه، وكان بوسعه الاستغناء عن هذه الحركة التي لم تعجب جلالة الأسد، وأرسله الملك الغاضب إلى مملكة الموتى ليعبر فيها عن اشمئزازه. وبالغ القرد في تأييد الأسد الثائر وأراد أن يتملقه إلى أقصى حد، فامتدح غضبه ومخالبه وعرينه ورائحته، وقال: إن المسك أو العنبر يبدو ثوما إذا ما قورن بهذه الرائحة. لكن تملقه الأحمق لم يلق نجاحا، بل عوقب عليه. لا شك أن جلالة الملك الأسد هذا كان من عائلة الإمبراطور كاليجولا المستبد، ووجد الملك الثعلب قريبا منه فقال له: قل لي ماذا تشم؟ تكلم بلا مواربة. وسرعان ما اعتذر الثعلب وتحجج بإصابته ببرد شديد حرمه من حاسة الشم. فما الذي يمكن أن يقوله؟ خلاصة القول أنه خرج من هذا المأزق. تعلموا من هذه القصة درسا: إذا أردتم أن تحوذوا على رضاء من في البلاط لا تبالغوا في المديح أو في الصراحة، وحاولوا أن تراوغوا في الرد أحيانا. الأسد والذئب والثعلب. أراد أسد عجوز أجهدته السنين ومصاب بالنقرس أن يعثروا له على دواء لشيخوخته. وإذا قلنا للملوك إن أمرا ما مستحيل، نكون قد تجاوزنا حدودنا. استدعى هذا الأسد أطباء من كل نوع يمثلون مختلف المدارس والمناهج، وجاءه الأطباء من كل صوب وحدب، وجاءه من كل مكان من قدم له وصفة، لكن الثعلب امتنع عن زيارة الأسد ولم يحرك ساكنا وبقي في داره، في حين راح الذئب يطلب الحظوة عند الأسد ويغتاب زميله الثعلب الغائب لما حانت ساعة نوم الملك. فطلب الأسد إخراج الثعلب من داره وإحضاره في التو واللحظة، وجاء الثعلب وقدم للأسد. ولما كان يعلم أن الذئب قد اغتابه قال: أخشى أن يكون أحد قد أساء فهمي وقدم تقريرا كاذبا يقول فيه إنني أجلت هذه الزيارة التي تشرفني في حين كنت أحج إلى مكان مقدس وفاء لنذر نظرته لشفاء جلالتك، بل إنني استشرت الخبراء والعلماء أثناء رحلتي وحدثتهم عن الوهن الذي تخشى عواقبه، لا ينقصك إلا الدفء الذي حرمك كبر السن منه. عليك أن تضع على جسمك جلد ذئب سلخ حيا، ضع عليه الجلد وهو لا يزال دافئا مدخنا، ربما كان فيه سر يشفي جسمك من المرض، وإذا شئت استخدمت جلد صديقنا الذئب بعد ذلك في صنع رداء لك. راقت الفكرة الأسد وتم قتل الذئب وسلخه وتقطيع أوصاله، وتعشى الملك به والتحف بجلده. فليكف بعضكم عن الإساءة إلى البعض الآخر. يا سادتي، يا من تطلبون الحظوة، حاولوا أن تتقربوا إلى أصحاب السلطة إذا استطعتم، بشرط ألا تؤذوا بعضكم بعضا، فالشر عندكم بأربعة أمثال الخير، ودور النمامين آت بطريقة أو بأخرى، ولأنكم سلكتم سبيلا لا يغفر فيه المرء لأخيه شيئا. الكلب الذي علق غداء صاحبه في عنقه. لا تقاوم عيوننا إغراء الجميلات، ولا تقاوم أيدينا إغراء الذهب، وقليل من الناس يحفظ الكنز بعناية وأمانة كافية. كان كلب يحمل الطعام عادة إلى الدار، قد علق غداء سيده في عنقه كالعقد، وكان يبدي قناعة أكثر مما يود عندما يرى صنفا شهيا. خلاصة القول أنه كان قنوعا، وكلنا يستسلم لإغراء الخيرات إذا اقتربت منه. يا له من أمر غريب، يمكننا تعليم الكلاب القناعة ولا نستطيع تعليمها للبشر. وبعد أن تأهب هذا الكلب للسير وهو على هذا الحال، مر كلب آخر أراد أن يأخذ الغداء منه. في البداية لم ينعم هذا الأخير بالنصر الذي كان يتوقعه. أراد الكلب الأول أن يتخفف من الطعام ليحسن الدفاع عنه، فوضعه على الأرض ودارت معركة حامية. ولكن وصلت كلاب أخرى من تلك الكلاب التي تعيش على حساب الآخرين ولا تخشى الضرب إلا قليلا، وعندما رأى كلبنا أنه ضعيف أمامهم وأن الطعام معرض لخطر بين أراد أن يأخذ نصيبه منه، فقال لهم بلهجة الحكماء: لا تغضبوا يا سادة، يكفيني نصيبي، وافعلوا بالباقي ما شئتم. وبعد أن قال هذه الكلمات كان أول من خطف قطعة، وتبارى الكلب والكلاب في اختطاف الطعام، وأكل الجميع وشبعوا، وأخذ كل منهم نصيبه من الغنيمة. يخيل إلي أن هذه القصة صورة من مدينة وضع مالها تحت تصرف أبنائها، الكل المستشارون والقضاة يأخذ نصيبه، وأمهرهم يضرب المثل للآخرين. ويا لها من تسلية أن تراهم يزيلون تلالا من النقود، وإذا ساور أحدا الشك وأراد أن يدافع عن المال لأسباب تافهة أو قال كلمة بسيطة أثبتوا له أنه أحمق. عندئذ تراه يستسلم بلا أدنى جهد، وسرعان ما تراه يتقدم من يأخذون نصيبهم من الغنيمة. الفأر والمحارة. كان هناك فأر قليل العقل يسكن حقلا، وذات يوم مل الإقامة في ديار أبيه، فترك الحقل والحب والقمح وهجر جحرة، وراح يجوب البلاد ولم يكد يخرج منه، حتى قال: يا له من عالم واسع فسيح، ها هي ذي جبال إيطاليا والقوقاز، كان أصغر بيت جلد يبدو لي جبلا. وبعد بضعة أيام وصل المسافر إلى ناحية ترك فيها إله البحر عديدا من المحارات على الشاطئ. في البداية عندما رآها فأرنا خيل إليه أنها سفن عالية، وقال: لا شك أن أبي كان فأرا مسكينا لا يجرؤ على السفر، وخوافا إلى أقصى درجة، أما أنا فرأيت إمبراطورية البحار وعبرت الصحارى. وكان فأرنا قد تعلم هذه الأشياء من أحد المدرسين، وراح يتشدق بها هنا وهناك، فهو لم يكن من تلك الفئران التي تقرض الكتب وتتسلح بما فيها من علم. وانفتحت واحدة من المحارات المقفولة وفغرت فاها للشمس، وفرحت بالنسمة الرقيقة واستنشقت الهواء وتنفست، كانت بيضاء دسمة، لو كنت رأيتها لاعتقدت أنه لا مثيل لمذاقها. ولم يكد الفأر يرى المحارة المفتوحة حتى قال: ماذا أرى؟ طعام؟ إذا لم أكن مخطئا فإن لون المحارة ينبئ عن وليمة لن تصادفني مرة أخرى في حياتي. بعد أن قال ذلك امتلأ قلب صاحبنا بأحلى الأماني، واقترب من المحارة ومد رقبته وأحس أنه وقع في الفخ، ذلك أن المحارة أغلقت نفسها فجأة، وتلك هي نتيجة الجهل. وتتضمن هذه القصة أكثر من درس نرى فيها: أولا، أن الذين لم يختبروا الحياة يصابون بالذهول أمام أبسط الأشياء، وتعلمنا أيضا أن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. الدب وعاشق الحدائق. نفى القدر دبا جبليا مستأنسا إلى حد ما في غابة منعزلة، وعاش فيها وحيدا مختبئا، وكاد يصاب بالجنون، لأن العقل لا يبقى عادة مدة طويلة عند القوم المنعزلين. من المفيد أن نتكلم، ومن الأفضل أن نصمت، لكن الصمت والكلام يصبحان شرا إذا ما بالغن فيهما. لم يكن في الأماكن التي يسكنها الدب أي حيوانات تذكر، وحتى إذا كانت الدببة تميل إلى العزلة فإن دبنا في النهاية مل هذه الحياة الكئيبة. وبينما كان مستسلما للحزن كان هناك رجل عجوز يشعر بالملل أيضا في مكان قريب من الغابة. كان هذا الرجل عاشقا للحدائق وناسكا في معبد آلهة الربيع والثمار والأزهار. الحب والعبادة مهمتان جميلتان، لكني أود أن أعيش بجوار صديق لطيف كتوم، والحدائق قليلة الكلام، اللهم إلا في كتابي. وعندما مل صاحبنا الحياة مع الصامتين راح يبحث ذات صباح عن صاحب، وكان الدب قد هجر جبله توا سعيا إلى ذات الهدف، وشاءت الصدفة المذهلة أن يلتقي الاثنان عند منعطف. خاف الرجل، هل يهرب وماذا يفعل؟ الحيلة أفضل سبيل إلى الخروج من هذا المأزق، لذا عرف رجلنا كيف يخفي خوفه، وقال الدب الذي لا يتقن فن المديح: تعال وزرني. فرد الرجل: هذه داري يا سيدي، فهل شرفتني بتناول وجبة ريفية فيها؟ لدي ثمار ولبن، ربما لا تأكل الدببة هذه الأصناف عادة، لكن هذا كل ما أملك. وقبل الدب الدعوة وذهب إلى دار العجوز. ها هما قد أصبحا صديقين قبل أن يصل إلى الدار. وبعد أن وصلا ارتاح كل منهما لوجود الآخر معه، ولكن يبدو أن الوحدة خير من صحبة الحمقى. لما كان الدب لا يقول كلمتين في اليوم الواحد، كان صاحبنا يستطيع أن يقوم بعمله في هدوء، في حين يذهب الدب للصيد ويأتي بمصطاده. وتمثلت مهمة الدب الرئيسية في إبعاد تلك الحشرة الطفيلية المجنحة التي نسميها ذبابة عن وجه صاحبه وهو نائم. وذات يوم كان العجوز يغط في نوم عميق عندما حطت ذبابة على طرف أنفه، وجعلت الدب يصاب باليأس. عبثا حاول طردها، فقال: سوف ترين كيف أنال منك. وسرعان ما نفذ ما قاله، أمسك الدب المخلص بحجر وألقاه بعنف، فكسر رأس الرجل وهو يقتل الذبابة. ولم يحسن التفكير كما لم يحسن التصويت، وتمدد الرجل على الأرض بعد أن خر صريعا. إن العدو العاقل أقل خطورة من الصديق الجاهل. الحمار والكلب. على بعضنا أن يساعد البعض الآخر، فتلك هي سنة الطبيعة. لكن الحمار سخر منها يوما، ولا أدري كيف خالفها مع أنه مخلوق طيب. كان الحمار سائرا في البلاد بصحبة كلب، كان صامتا لا يفكر في شيء، وكان صاحب الاثنين يسير خلفهما، فغلبه النعاس وأخذ الحمار يرعى، لأنه كان في حقل طابت له حشائشه وإن لم يجد فيه شوكا، واستغنى عن الشوك مؤقتا. فلا ينبغي أن يكون المرء مطرفا دائما، ونادرا ما أقيمت وليمة غاب عنها الشوك. ولكن استطاع حمارنا أن يستغني عنه هذه المرة، وقال له الكلب وهو يكاد يموت جوعا: يا رفيق العزيز، انحني أرجوك كي آخذ غدائي من سلة الخبز. لكن ما من مجيب، خشي الحمار أن تفوته قضمة لو أضاع لحظة، وتظاهر طويلا بالصمم. وفي النهاية رد على الكلب وقال: أنصحك يا صديقي بالانتظار حتى يفيق صاحبنا من نعاسه، فمن المؤكد أنه سيعطيك حصتك من الطعام عندما يستيقظ، ولن يتأخر في النوم كثيرا. وفي هذه الأثناء خرج ذئب من الغابة واتجه إليهما. ها هو ذا حيوان آخر جوعان. في الحال طلب الحمار من الكلب أن يهب لنجدته، لكن الكلب لم يحرك ساكنا وقال: أنصحك يا صديقي بالهرب حتى يستيقظ صاحبنا، ولن يتأخر في النوم كثيرا. هيا خذ ذيلك في أسنانك واهرب، وإذا لحق بك الذئب اقصف رقبته، فلديك حدوة جديدة، وصدقني إنك تستطيع أن تسوي به الأرض. وبينما كان الكلب يلقي هذه الخطبة العصماء، خنق الذئب الحمار وقضى عليه. خلاصة القول: إنك إذا قدمت السبت وجدت الأحد أمامك. الثعلب والذئب والحصان. كان هناك ثعلب صغير السن ولكن شديد المكر. وفي يوم رأى الثعلب حصانا لأول مرة في حياته، فقال لذئب قليل الخبرة مثله: أسرع، فهناك حيوان جميل كبير يرعى في حقولنا، وما زلت مسحورا بمنظره. قال الذئب وهو يضحك: أهو أقوى منا؟ صفه لي أرجوك. فاستطرد الثعلب قائلا: لو كنت رساما أو متحدثا بليغا لعبرت عن الفرحة التي ستحس بها عندما تراه، لكن تعال، من يدري، ربما كان فريسة أرسلها لنا القدر. وذهب الاثنان. كان الحصان يأكل الحشائش، لذا لم يحفل إلا قليلا بمثل هؤلاء الأصدقاء، وأوشك أن يهرب. فقال له الثعلب: يسر خدمك المتواضعين أن يعرفوا اسمك يا سيدي. قال الحصان: ولم يكن محروما من الذكاء، تستطيعون أن تقرأوا اسمي يا سادة، فالإسكاف وضعه حول نعلي. اعتذر الثعلب وقال إنه جاهل، لم يرسلني والداي إلى المدرسة، فهما فقيران ولا يملكان إلا جحرا، أما والد الذئب الغنيان فعلم ابنهما القراءة. شعر الذئب بالفخر عندما سمع هذا القول، فاقترب من الحصان، لكنه دفع 4 سنوات ثمنا لغروره، فلقد رفع الحصان رجله وركله. ها هو ذا ذئبنا على الأرض في حالة يرثى لها، قد أصيب وينزف دما. فقال الثعلب: ما حدث لك يا أخي يؤكد ما قاله لي بعض الحكماء، لقد كتب هذا الحيوان على فكه على الحكيم ألا يثق بأي مجهول. الحصان والحمار. يجب أن نعين بعضنا بعضا في هذه الدنيا، فإذا مات جارك وقع العبء على كاهلك. كان حمار يسير بصحبة حصان قليل الكياسة لا يحمل إلا رحلة، وكان الحمار المسكين ينوء تحت حمل يكاد يقضي عليه، فطلب من الحصان أن يمد له يد المساعدة، وإلا مات قبل أن يصل إلى المدينة. قال الحمار للحصان: لا ينم هذا الرجاء عن قلة في الأدب، لأن نصف هذا الحمل لن يكون إلا ريشة بالنسبة لك. رفض الحصان وصال وجال إلى أن رأى زميله ينفق تحت حمله الثقيل، فأدرك أنه أخطأ. وفي ختام هذه المغامرة حمل الحصان الحمل وفوقه جلد الحمار. قدم لكم المجمع الثقافي في أبو ظبي الكتاب المسموع. حكايات لا فونتين. التقديم والأداء الفنانة سميرة عبد العزيز. التسجيل والمونتاج محمد شعبان. الإخراج أحمد سليم. التنفيذ أحمد حمزة. الإشراف عبد الستار السكيني.